أنا أقول هنا للقاهرة لازم أخلي كل المحطات تقفل. ده إيه ده اللي بعتهولي على المصلحة يا ست نفيسة؟ ده جواب يا سي محمود. في واحدة تشيع لجوزها جواب؟ وإيه بقى اللي جوه الجواب؟ لستة حاجات رمضان. تقومي تكتبيها على عرض حال دمغة؟ ده أنا عرض حالتي تصعب على الكافر. وإيه بقى اللي أنت عاوزاه بالظبط؟ الحاجات الضرورية بتاعت رمضان. زي إيه؟ أولا ها؟ فستان. فستان؟ مش جاب الفستان لرمضان؟ أظن عاوزنا صوم قدام الناس بفستان رمضان بتاع السنة اللي فاتت، ده اللي كان ناقص. هو أنت كل مناسبة عاوزة لها فستان؟ فعشورة طلبت فستان، في النقطة جبتلك فستان، المحمل لغو طلبت فستان. ما تلفش وتخرج عن الموضوع، الكشف معاك وانا حتى رعيت الاختصار. هاوي قوي كل الطلبة بس يعني عين جمال وبندق ولوز وزبيب ومشمشية وقمر الدين وكنافة وقطايف وقراصية وملوخية ومحشي وثلاثة جنيه سلف. هو انا يا حسرة طلبت غير الستر؟ وعاوزة منه كم ورقة راخ. يعني هتجيب ولا لا؟ اجيب ايه بس، ده رمضان حتى قرب يخلص. ابدا يا ابن العادي، لسه فاضل على رمضان 35 يوم. 35 يوم؟ اه، ام حسين جارتنا قالت لي كده، السنة دي رمضان طويل علشان السنة دي كبيسة. والنبي حتى لما يكون رمضان 12 شهر مش حجيب اللي بتقول عليه ده. يعني نصوم من غير يميش؟ يا خبر ابيض، ده حتى الصيام ما يجوز لناش. ايوه افتي يا اخت افتي، افتي انت على كيف. امال ازاي صمت من اول رمضان لدلوقتي حوالي 15 يوم؟ وحياتك وحياتك طول الليل بدع وبقول يا رب تقبلهم مني صيام من غير يميش. يا شيخة ده شهر المفروض فيه الواحد يصوم عن الاكل، عارف، عن الشرب، عارفة، عن طولت اللسان. ما تعودتش على كده، الناس كلها تعودت على المكسرات في رمضان. عادة بطالة، ده حتى مش كويس عشان سنانها. ده انا اعرف مرة واحد راح كده. وحياتك وحياتك ما تخرجش عن موضوع اليمش يا محمح. وحياتك بلاش موضوع اليمش يا نفنف. هو رمضان يبقى اسمه رمضان من غير يميش؟ امال يبقى اسمه ايه؟ حلفي. اسمه اللي مكتوب في شهادة الميلاد، شهر الصيام ولا شهر اليميش؟ يعني هتجيب ولا لا؟ لا. افهم من كده انك بتعاندني؟ افهمي زي ما تفهمي كده. طيب. الله الله نفيسة. الله نفيسة، عيطي انت فاكرة مهمني؟ انا هبعت جواب على المنصورة اقول لماما تيجي تشوف بنتها وبختها الاسود. يا نهار زي بعضه جواب. اي انت عاوزاها تطب علينا زي كل مرة؟ انا هكتب الجواب دلوقتي. ها، فيه مكسرات ولا لا؟ انت بتهدديني؟ انا هنا راجل البيت ولازم كلمتي هي اللي تمشي. ها، فيه مكسرات ولا لا؟ هي كلمة واحدة. الجواب فيه مكسرات. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.